بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا ينيله عالي الدرجات في الدارين، قال رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أول المقدمة كتاب الشيخ، من أول استفتاح الشيخ. أما بعد فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام، ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه. ثم نفدت فعل يفعل، ثم نفدت كما قال الله جل وعلا تنفد كلماته. ودعت الحاجة الشديدة إلى عادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد. مقدمة ويجوز مقدمة، كلاهما صحيحان، والأشهر والكسر مقدمة، لكن هما وجهان صحيحان فصيحان. أحسن الله إليك. لأنها مقدمة اسم مفعول، مقدمة على غيرها ومقدمة لغيرها. تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب العظيم هو كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، ورفع منزلته في عليين، من أشهر وأنفع الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد هو أنفع كتاب ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن فيه بيانا لحق الله جل وعلا على عباده، وليس فقط يعني هو سرد للأدلة وسرد للأحاديث، وإنما هو توضيح وتبيين وإفهام لمجمل هذا الأمر. فالله جل وعلا أمر بالتوحيد، ولكن ما معنى هذا الأمر وما مقتضاه؟ نعم، رحمه الله تعالى كرس حياته كلها في تبيين مقتضى هذا التوحيد. فإن التوحيد كل يزعمه، الفلاسفة يزعمون أنهم موحدون، والمتكلمون يزعمون أنهم موحدون وغيرهم. نعم، لكن ما هو التوحيد الصحيح؟ ما هو التوحيد الخالص؟ التوحيد الخالص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبقه صحابته من بعده، ثم من بعدهم، حتى اندثر كثير من معالم هذا التوحيد. فقيض الله جل وعلا لهذه الأمة من يحيي هذا التوحيد الخالص من الأئمة الكبار، أمثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأمثال ابن تيمية رحمه الله، ثم تلامذته، حتى هيأ الله جل وعلا لهذه الأمة المتأخرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلا شك أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بين ووضح هذا التوحيد بعد أن انجلى كثير من معالمه، واندرس كثيرا من مفهومه الصحيح، والذي انتشر فيه الزمن الذي انتشر فيه البدع والخرافات والتعلق بغير الله جل وعلا، والالتفات إلى القبور والنذور لها والذبح لها، والتعلق بالصالحين، والتعلق بغير الله جل وعلا، من اتخاذ الوسائط، من الطيرة، من اتخاذ الأسباب التي ليست على شريعة الله جل وعلا. فكرس الشيخ رحمه الله حياته كلها في تبيين هذا التوحيد الخالص، وهو لم ينفرد بهذا، هو لم ينفرد بهذا، بل وجد من يعتقد هذا المعتقد ومن هو يؤيد هذا الرأي سواء في نجد أو سواء في غيره. نعم، ومن الخطأ الاعتقاد أن نجد كلها كانوا على الشرك، هذا من الخطأ ولم يقله رحمه الله تعالى، وإنما الشيخ أيضا امتداد لمشايخه الذين درسوه في نجد. من وين أتى الشيخ بهذا إلا امتداد لمدارس لمشايخه ومعلميه الذين علموه هذا التوحيد، فهو لم ينفرد بهذا، ولهذا شاركه من شاركه الولاة وشاركه العلماء، لم ينفرد بهذا ولم يأتي بشيء جديد، وإنما وجد من العلماء من قبل ووجد من الولاة من قبل، ولو كان هذا شيئا جديدا لا يعرفونه لما قبلوه، لكنهم شيء هو شيء يعلمونه لكنهم لا يستطيعون أن يدفعوا، لا يستطيعون أن يدفعوا ولا أن يرفعوا. لكن لما قيض الله لهذا الإمام تلك الأسباب بأن أوجد السيف وأوجد العلم والقلم، نعم، وجدت أسباب النصر ووجدت أسباب التمكين، فمكن الله جل وعلا لهذا الإمام من الأسباب ما لم يمكنه لغيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. قيض الله لهذا الإمام محمد بن سعود وهو والي وحاكم وله قوة ونفوذ، وقيض الله لهذا الإمام علماء وطلبة وقبلوا هذا العلم وتعاهدوا على نشره وعلى تبيينه وعلى توضيحه وعلى الكتابة أيضا فيه، فقبله الناس وارتفعت رايته. وأضرب لذلك مثالا، أضرب لذلك مثالا في زمننا المعاصر الآن في مصر، الآن في مصر القبور كثيرة أليس كذلك، والذين يذهبون إليها كثر، هل كل أهل المصر علماء مصر يرضون بهذا؟ نعم، لا يرضون بهذا. لكن لو قيض الله جل وعلا لمصر، نعم، من يرفع راية التوحيد ويكبت القباب والشرك والقبور والنذور، نعم، وقيض الله له علماء ممن هو موجود، لا، ماذا سيقع؟ سيقع ما وقع للإمام رحمه الله. وهذا هو هذه هو البيان، وهو أن الشيخ لم يأتي بشيء جديد. نعم، لو قام في مصر من يرفع هذا الدين، ألن يقوم عليه علماء كبار؟ نعم، سيقوم عليه علماء كبار معروفين، ولن يرضوا بهذا لأنهم ابتلوا بهذه المظاهر. وكذلك حصل للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما حصل لعبد الوهاب رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا دعا إلى هذا التوحيد الخالص بعد أن اندثر كثير من معالمه في بلده في الشام وفي العراق. نعم، ارتفعت القباب ووضعت النذور وذبحت الذبائح لغير الله جل وعلا في زمن ابن تيمية رحمه الله، وألف علماء في هذه المسألة دعوة لهذا الشيء وتسبيبا لكونه من دين الله ومن شريعة الله. هذا وجد، فانبر شيخ الإسلام ابن تيمية في تأليف كتبه التي رد فيها على هؤلاء، ومن أشهرها كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتابه الرد على الأخنائي، وغيرها من الكتب. وثم ابن القيم رحمه تعالى في غاثة اللحفان. الشاهد أن هذا الأمر ليس بدعا أبدا، وإنما هو على سنن ما شرعه الله جل وعلا، وعلى سنن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس شيئا جديدا وليس شيئا بدعا. ما ينادي به الآن بعض الناس فيقول إن المجدد أتى بشيء جديد وأنه قام بشيء وخرج عليه علماء عصره، أين علماء عصره؟ من هم؟ عدوهم لنا، العلماء معروفين، نعم، وفي نجد العلماء كثر، أين هم؟ سموا لنا رجالكم، لا تجد رجالا، تجد اثنين ثلاثة أربعة يعدون، لكن أين هم العلماء الكثر الذين عرفوا في نجد وكتبت تراجمهم، يعني علماء نجد كثر، أين هم؟ أين الذين وقفوا في وجه الإمام؟ لا تجد هذا الكلام موجودا، بل بالعكس الرسائل موجودة في تأييد الإمام عبد الوهاب رحمه تعالى على مذهبه. جاءته الرسائل من الحجاز، وجاءته الرسائل من الأحساء، وجاءته الرسائل من العراق، وجاءته الرسائل من الشام، وهذا كله محفوظ وموجود، فليس هو شيئا جديدا. نعم، ليس هو شيئا جديدا، وإنما هو وافق عليه العلماء ووافقه عليه الولاة ووافق عليه الأمراء وهو الموافق لشريعة الله. ثم ننظر أيضا هناك شيء آخر أيضا، وهو أن الدعوات أن الدعوات لا تعرف بالكثرة ولا تعرف بالقلة، وإنما تعرف على عرضها على شريعة الله جل وعلا، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما من شيء إلا ويرد، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله، هذا لا يرد، أو ما وافقه فإنه لا يرد. أما غيره فإنه يرد، سواء كان قائله إماما أو عالما أو حاكما أو ما شابه ذلك. ودرسنا هذه العقيدة وعرضناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدناه أتى بشيء جديد، وإنما هو نعم أتى بشيء موافق في في في لعلماء السابقين، منها ما هو محكم مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فهو دائر بين الراجح والمرجوح. ليس كل ما أراء الإمام مأخوذة يعني هي متفق عليها مجمع عليها، كلا، لكن التوحيد الخالص الذي دعا إليه هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين. لكن هناك من المسائل كما سيأتي حتى في كتابنا كتاب التوحيد، في أسماء سنعرض فيها خلافا، وفي بعضها سنخالف الإمام رحمه الله تعالى في اختيار هذا، ليس يعني. ولهذا من المسائل المهمة عند الدفاع عن الإمام المجدد رحمة الله عليه هو أن يستحضر أنه بشر، أنه عالم من علماء الأمة كغيره، كما يرد رأي مالك، وكما يرد رأي أبو حنيفة، وكما يرد رأي نعم في المسائل الخلافية، لا إشكال أن يرد رأي الإمام عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل الخلافية وهو كغيره. ولهذا هم يعتقدون أننا نعظم هذا الإمام حتى لا نجعل لا نرد قوله ولا هكذا يعتقد بعض الناس، وهكذا يشوه الصورة بعض الناس. مع أنني لو سألتكم الآن عن خمسة مسائل لاختيار عبد الوهاب رحمه تعالى في المسائل الفقهية ما أجبت، ولا تعرفون ماذا يختار الإمام عبد الوهاب رحمه تعالى في الفقه، ولو أتى شخص وقال والله رجح عبد الوهاب ما اكتسب هذا القوة هذا القول قوة عند كثير من طلبة العلم ولا كثير من العلماء، أليس كذلك؟ فالإمام رحمه الله تعالى ليس معظما كتعظيم الأنبياء وكتعظيم، هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح أبدا. ولولا أن كتابه رحمه الله تعالى جمع فيه الحق ودعاء إلى الشيء المجمع عليه ما انتشر هذا الانتشار ولا كتبه، ولهذا من أعظم مظاهر صدق الأنبياء، من أعظم مظاهر كيف الناس يعرفون أن النبي صادق، كيف يعرف الناس أن هذا النبي فعلا موحى إليه من عند الله؟ كيف؟ من أعظم مظاهر النبوة هو التأييد، هو التأييد وعدم الرد، لا أحد يستطيع أن يرد قوله، وإنما يلتفتون إلى تشويه السمعة وإلى نعم وإلى الكذب عليه وإلى نعم، هذا هو الذي. لكن أن يأتي شخص ويقول أنت تقول كذا والرد عليك كذا وكذا ثم يقتنع الناس بهذا الرد هذا لا يوجد. نعم، هنا يمحص الأنبياء، هنا يمحص الكذابين والسحرة والمنجمين ومن شابه تمحص الأقوال. نعم، كما قال الله جل وعلا قل إنما بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، اعرض عليه قولك، اعرض القول فقط، ثم بين ضعفه وبين بطلانه وبين جهله هكذا. أما الكذب قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا هكذا، كله لا ينفع، هذا كله لا ينفع. التمحيص الحقيقي هو بعرض الأقوال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام رحمة الله عليه نعم لا شك أنه مجدد، ولا شك أنه نال السبق، وأن الله جل وعلا وفقه ومكنه من ولازلنا نحن نعيش الآن نعم في ظلال هذه الدعوة المباركة، وإلا نلتفت إلى أكثر البلدان الإسلامية الآن، وللأسف الشديد فيها من القبور، وفيها من مظاهر الشرك، وفيها من الابتعاد عن دين الله جل وعلا أشياء الكثير. نعم، وما حصل هذا إلا بفضل الله جل وعلا، ثم هذه الدعوة المباركة التي قام بها هذا الإمام. اخترنا كتاب السعدي رحمه الله تعالى لأمرين، الأمر الأول لقصره، فهو يعتبر من أقصر شروح كتاب التوحيد، والأمر الثاني هو أن السعدي رحمه الله تعالى هو امتداد لهؤلاء العلماء العاملين، فهو بحق يعني وصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الأئمة المحققين كابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، والله جل وعلا أعطاه فضلا عظيما، وتظهر عليه أثار الكرامات في العلم. فإنه عندما يقرأ كلام السعدي رحمه الله تعالى ويتأمل لفظه ويتأمل كتابته، يجد أن هذا الإمام قد أعطي من الكرامات في العلم ما لم يعطه كثير من أهل العلم. والعجيب أنه في زمن لم تنتشر فيه الكتب، ولم تنتشر فيه العلوم، لم تنتشر فيه العلوم، فيه نجد ما انتشرت فيه. لهذا هو تفرد بتفرد لم يشاركه فيه أحد، وهو أنه فسر كلام الله جل وعلا من بين العلماء النجديين. لا يعرف تفسير لعالم النجدي سوى السعدي رحمه الله، وهذا من فضائله رحمه الله تعالى. كذلك هو تميز بالتحرر من المذهب، وبحث عن الدليل، والوقوف على مراد الله جل وعلا دون الالتفات إلى قول المذهب والأخذ به، نعم، وإنما هو حنبلي في الأصول، نعم، ولكنه مجتهد في الفروع، هو مجتهد في الفروع. وكذلك هذا الكتاب تميز كما قلت بسهولة العبارة وبقوتها، ويعني حريص في كتابه على أن يذكر مراد الباب، وهذا هو الذي نحتاجه حقيقة. ما مراد الإمام رحمه الله تعالى من هذا الباب في كتابه التوحيد؟ فهو يجمل لك هذه الآثار التي ذكرها وهذه الترجمة التي ذكرها، ما مراده منها وماذا يريد في هذا الباب. فهو ولهذا لن تجد تفصيلا، ولن تجد دراسة للكلمة والبحث فيها والحديث ومعنى الإجمالي، وإنما هو يذكر مراد المؤلف من هذا الباب، وهذا الذي هو أهم ما في الأبواب. نعم. وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته. نعم، هذه زادها في الطبعة الثانية كما قال هو، زاد نعم في الطبعات القديمة، وهي موجودة مطبوعة، غير موجودة هذه المقدمة، مباشرة يبدأ الكتاب بكتاب التوحيد. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى وجد أن كتاب التوحيد انتشر، وجد أن كتاب التوحيد أصبح الناس يرحمك الله يبدأون به في علوم العقائد. وأنتم تعلمون أن كتاب التوحيد إنما هو مختص بتوحيد الإلهية، لا يبحث في توحيد الأسماء والصفات، ولا يبحث في عقائد أهل السنة والجماعة. عقائد أهل السنة والجماعة في الإمامة، في الآداب، في الأخلاق، في باب الأسماء والصفات، نعم، في باب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول، هذا كله في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما في عقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية ميزتها أنها جمعت العقيدة كلها. العقيدة الطحاوية ميزتها أنها جمعت العقيدة كلها، كل ما يعتقد أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يتعرف على أهل السنة والجماعة تعطيه هذه المذكرة في 10 صفحات فيعرف عقيدتنا، بخلاف السلوك هذا نسأل الله أن يهدينا أجمعين. لكن هذا معتقد، هذا الذي نقول صح، وهذا هو الذي أقول بأنه خطأ بغض النظر عن تقصيرنا. نعم. فلما وجد الشيخ أن هذا الكتاب اشتهر، نعم، حقيقة أنه يعني فعل شيئا حسنا، وهو أنه أراد أن يكمل العقيدة، ما يكمل العقيدة فيكون كتاب التوحيد كاملا، فمن قرأه قرأ عقيدة السنة والجماعة، نعم، ويكفيه. أراد أن يكتب ما نقص من هذا المعتقد، فالموجود في العقائد الكاملة أراد أن يذكرها في كتاب التوحيد، حتى يكون كتاب التوحيد، نعم، مشتملا على مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أحسن في هذا أيما إحسان. وهذا شيء معروف، فالإمام عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان له رسائل، منها الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة تسمى باسمي. الأصول الثلاثة كما تعلمون تبتدئ من عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا سئلت، نعم، ويتقدمها القواعد الأربع والقواعد الثلاث، ليس كذلك؟ هذه القواعد ليست منها، لكن تلامذته لما رأوا أن كتاب الأصول الثلاثة انتشر واشتهر، نعم، وينقص أيضا بعض الرسائل التي هي مهمة في هذا الباب، ماذا فعلوا؟ أدخلوها عليها، وإلا فليست منها. كما نبه على هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله، جامع الرسائل، ذكر أن هذا أدخله طلبته. لماذا؟ لأن هذا ينقص الكتاب، والكتاب يعني انتشر ويحتاج أيضا إلى تبيين بعض ما يحتاجه الناس، فيدخلونه معه، فهو سنن معروف وما فعله السعدي رحمه الله ليس بدعا من هذا. ولهذا أرى حقيقة أن كتابة نشر كتاب التوحيد يعني أو تدريسه، إذا كان الإنسان سيقتصر على كتاب التوحيد، أن يدرس الإنسان أيضا هذه العقيدة من أجل أن تكتمل العقيدة. إلا أنه كان بودي أن السعدي رحمه الله تعالى جعل هذا في الخاتمة ولم يجعله في المقدمة، لأن العقائد بقي فيها الأخلاق وفيها كذا، فيحسن أن يكون بعد حق الله، أن يكون هذا يعني هذا حق المخلوقين، نعم، فجمعت بين حق الله وحق المخلوقين، فالأحسن أن تكون في آخر الرسالة، آخر الرسالة، نعم. وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، هذه أركان الإيمان الستة التي جاءت في الصحيحين في حديث جبريل عليه السلام، نعم. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. هذا توحيد المعرفة، توحيد الخبري، هذا هو توحيد المعرفة أو التوحيد الخبري أو الاعتقادي، وهو الجامع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الأسماء والصفات، كما قسمها ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية، فإنه قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد خبري وتوحيد قصدي وطلبي. فالتوحيد الخبري هو الذي يجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولهذا قال المتفرد بكل كمال فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقول إن الله الخالق البارئ المصور الرزاق إلى آخره، هذا كله في التعريف في التوحيد الخبري. ثم قال التوحيد الطلبي هو توحيد الألوهية. وإنه المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. فهو المحيط جل وعلا، فهذا هو اسم المحيط وهو اسم الواسع، نعم، هذا هو اسم المحيط واسم الواسع مقتضى هذه الأسماء، نعم. وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات العلو ينقسم إلى ثلاث أقسام كما بين هذا ابن تيمية في العقيدة الحموية، قال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما علو الذات فلا شك أن الله جل وعلا متصف بالعلو المطلق، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين أهل البدع، فإنهم لا يثبتون علو القدر وعلو القهر، لكنهم لا يثبتون علو الذات، فهم لا يثبتون أن الله جل وعلا له صفة العلو، علو الذات، يثبتون له صفة العلو والأعلى بقدره وقهره، نعم، وملكه وسلطانه، نعم، لكنهم علو الذات لا يثبتونه. جميع المتكلمين من الأشاعرة، من المعتزلة، من الكلابية، من الجهمية، من جميع الماتريدية، كلهم لا يثبتون علو الذات، لا يثبت علو الذات إلا أهل السنة والجماعة فقط، هم الذين يثبتون علو الذات. والأدلة على علوه جل وعلا كثيرة، ولهذا يكثر عندنا كلمة هي مأخوذة من أصحاب البدع، يعني انتشرت إلينا، وهي عندما يقول إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، هذا من يقولها؟ هذا من ينفون علو الذات. نعم، نعم، إذا قال إن الله في كل مكان أي علمه، نعم، فهذا لا شك فيه، إن الله علمه في كل مكان، لكنه لا يقصدون بهذا، وإنما يقصدون به نفي علو الذات، نفي علو الذات، نعم. وقد ذكر ابن القيم تعالى ألف دليل على علو الله جل وعلا بذاته، نعم. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن، والعالم العلوي والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب، وأنه الغني. وهذه المعية، وهذه هي المعية، لا شك أن الله جل وعلا مع عباده، لكن له معية خاصة، وهي معية المتقين، والله مع المتقين، مع المفلحين، نعم، هذه مع المؤمنين، هذه معية خاصة، وله معية العامة، وهي على جميع الخلق، نعم. وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. نعم، هذا مقتضى الغنى، هذا مقتضى الغنى، وهو أن الله غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا. نعم، هذا هو مقتضى الغنى، مقتضى الغنى. فالملك ليس بغني عن شعبه، لو لم يوجد الشعب ما صار ملك، كذا يعني. لو الواحد جالس في مكان يقول تري ملك على الشجر وعلى الحجر، هذا هو الغنى. غنى الله جل وعلا، هو غني عن خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه، بينما الملك نعم هو محتاج إلى شعبه ليجعله ملكا، ولا ينفر عنه ولا يذهب عنه ويدافع عن سلطانه، بينما الله جل وعلا نعم غني عن عبادتنا وعن حاجتنا وعن تألهنا له. نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. مع غنى، ويقول لك وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، مع غنى الكل مفتقر إليه، وهذا لا يمكن أن يوجد إلا لله، لا يمكن. الغني الآن، الغني نعم، ألا يمكن أن يقول الفقير والله يا أخي ما لي نفس عليك ولا لي أروح لأمك ولا كذا؟ نعم، هو في الأصل الفقير محتاج إلى الغني، صح ولا لا؟ لكن ألا يمكن أن يقول الفقير والله أنا ما لي نفس فيك ولا أحتاج، أليس كذلك؟ لا، مع الله جل وعلا ليس كذلك. الفقير والعبد لا يستطيع أن يقول هكذا، وإنما هو محتاج إليه حاجة فطرية، كما أن الإنسان مفطور على حاجته لطعامه وعلى شرابه. لا يستطيع واحد يقول أنا باكل وأنا بشارب، ما أنا محتاج الطعام، هذا ليس، ما يستطيع، ليس كذلك؟ يهلك. نعم، فكذلك حاجته إلى عبادة الله جل وعلا هي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. لماذا هي أشد؟ ما أقول مساوية، هي أشد. لماذا؟ لأن حاجته إلى الطعام والشراب تحفظ حياته الدنيوية، وحاجته إلى عبادة الله تحفظ حياته الدنيا وتحفظ حياته نعم الأخروية. ولهذا هذا هو كمال الغنى، هذا كمال الغنى. ولهذا من أعظم ما يحيط بالقلب هو الكبر، هو الكبر. أن يتكبر الإنسان في يعجب بعمله مثلا ويتكبر على ربه. نعم، العجب هذا عندما تفعل العبادة والطاعة وأن ترى أنك ما شاء الله عليك وأنك كذا وأنك مطيع لربك وأنك كذا، هذا فيه عدة نقم في القلب، منها المنة، كأنك تقول يلا أصلي لك وأنا، والله هو الغني. وكذلك العجب، وهذا من أعظم ما يوقع السخط من الله جل وعلا، أن يعجب الإنسان، أن يرى عبده معجبا بعمله. نعم، ومنها الكبر. نعم، فلهذا استحضار هذا الاسم، هذا الاسم وهو الغني، استحضار هذا خاصة للمتنسكين المتعبدين أكثر مما يستحضره أهل المعاصي. الواجب أن يستحضر أهل الطاعة نعم اسم الغني أكثر مما يستحضره أهل الفسق وأهل المجون، لأن من الأدواء التي تصيب أهل الطاعة نعم هو هذا، هو عجبهم، هو منتهم على ربهم جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا عندما ذكر الأعراب، قال يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله اللي هداك للصلاة، والله اللي هداك للطاعة، ما هو أنت. المنة الحقيقية لله ما هي لك، ما هو أنت اللي شددت نفسك فأتيت المسجد، ما هو أنت، ما هو أنت اللي شددت نفسك. ولهذا إذا أردت أن تقوم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو أنت اللي شددت نفسك للذهاب إلى المسجد. وهذه المعاني يا إخوان، هذه المعاني هي لب التوحيد وهي روحه، والناس يدرسون التوحيد ليتعلموا هذه المعاني، هذه المعاني مفقودة. الناس إنما يدرسون التوحيد ليتعلموا هذه المعاني. من الخطأ أن كثير من الناس يتعلم التوحيد ليعرف يكفر ولا ما يكفر، يعلم أن هذا مشرك ولا مشرك، يعلم أن الدولة هذه مدري إيش، انصرف معنى التوحيد الحقيقي عند كثير من طلبة العلم. ولهذا نعم ترى السلوكيات الخاطئة ممن درس التوحيد ويدرس المسائل الدقيقة في التكفير وفي الشرك وفي نعم تراه تأتي هذه المنة وهو يصلي، يأتي هذا العجب وهو بعلمه ولا بعبادته ولا بطاعته ولا بتمسكه بالدين، يأتي بالعجب. وإلا نعم يظن أنه هو أفضل الناس وهو أحسن الناس وهو الحامي لشريعة الله جل وعلا، تصيب هذه الأمراض. وإلا ضعف التوكل، يصيب ضعف التوكل نعم، وهو مدرس التوحيد وهو الشخص الذي يعلم التوحيد ويبحث في التوحيد ويؤلف في التوحيد، فيصيب ضعف التوكل. وأحيانا يقع في الشرك دون أن يدري من الرياء والسمعة، أو أحيانا يعتقد أن هذا لو ابتلي بولده أو بأخيه أو بأبيه أو بأمه نعم لذهب إلى العرافين دون أن يسأل، يا هذا طبيب شعبي وهذا مدري إيش وهذا كذا ويلا، دون أن يسأل. ويقع في ويصدق الكهان ويصدق المنجمين ويصدق وإن كانوا غيروا أسماءهم، قراءة كف وقراءة توقيع وقراءة مدري إيش يصدقهم، وين هذا هو سبب دراسة التوحيد يا أخوان. هو سبب دراسة التوحيد هو حماية القلب، أن يضعف حق الله جل وعلا في نفوسنا. فلهذا قول المؤلف الحقيقة هو كلام المؤلف يعني يجعل يعني مليء بالمعاني وهذه الحقائق. قال ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية، هذه نعمة دينية اللي احنا نقول صلي نجي للصلاة وكذا، لا عاد ما بك إذا قمت تصلي صلاة الليل ترى والله ما همك، وقل يا رب كيف أنا الحين أفعل هذا التقصير وأنت تقومني للصلاة. ولهذا من أعجب الناس أن أحد الناس سألني فقال يعني أنا الحمد لله أصلي وأصوم والتنفل أصوم وأقوم الليل والنوافل وكذا، أجلس أني أستشعر أني مقصر، أنا الحمد لله كيش نمسوي. هذا أفصح عن ما في نفس كثير من الناس، أفصح عما في نفس كثير من الناس، وإن لم يترجموا بها بألسنتهم إلا أنها في قلوبهم، إلا أنها في قلوبهم، وهو أنه لا يرى لله عليه دالة. الذي جعلك تصلي هو الله، أين شكره؟ اعتقادك بأنك قد أكملت حق الله هذا مصيبة، اعتقادك بأنك ستدخل الجنة بعملك هذه مصيبة، هذا مصائب عظيمة كثيرة. ولهذا أدخل الجنة بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحد الجنة بعمله، هذه باء المعاوضة وباء السببية فقط، ولن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال أنا. قال والله لا أدري ما يفعل الله بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صلى له مدري كم وكذا، يقول الله أنا ما أجد في نفس تقصير. إذن هو بحاجة إلى التوحيد، حاجة إلى مراجعة نفسه، تقصير عظيم جدا في كل جرية نفس تحتاج إلى أن تقول الحمد لله، كل ما جرى نفسك فقلت ها هذا جرى نفس، يحتاج أن تقول الحمد لله، إذن أنت لست من الشاكرين، أليس كذلك؟ من يعطيك تشكر على كل واحد، أنت لست من الشاكرين، كل جرية دم في نفسك وفي قلبك تحتاج أن تقول الحمد لله، في كل هضم للطعام تحتاج أن تقول الحمد لله، في كل نومة تحتاج أن تقول الحمد لله. هذه يا إخوان هذا هو حقيقة التوحيد الذي لا بد أن يدرس. نعم. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وكذلك من صفاته جل وعلا هو الصفات الفعلية أنه ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ثلث ليل الآخر، فيقول من يدعوني، من يستغفرني. وهذا من رحمة الله جل وعلا، ومن كمال عظمته، ومن كمال محبته لعباده المؤمنين، ومن كمال محبته لأن يغفر، والله يريد أن يتوب عليكم. هذا من عظمة الله، وهذا من كماله جل وعلا. نعم. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره. قول في كل ليلة، هذا أنا سمعت الآن الأيام هذه خرجت، حنا في كل سنة يخرج لنا بدع ويخرج لنا مصائب. ليلة النصف من شعبان، اليوم كم التاريخ اليوم؟ 16 يعني بدأت السنة على غير العادة، ما أدري. وأخبرني بعض الأخوة أن هناك أحد الدعاة هو الذي تكلم بكلام، نعم، فانتشر هذا الكلام، ما أدري عن صحة هذا الكلام. الشاهد أن هذه الليلة يعني تكلم فيها الناس بكلام طويل عجيب حقيقة، وهذا يدل على ضعف العلم، وأن الناس يعني وأن الناس يهرعون ويفزعون إلى البدع بقضهم وقضيضهم، يفزعون إلى البدع فزعا شديدا. الله ينزل في كل ليلة، الله ينزل في كل ليلة، ويقول ويقول الشيخ حتى عبارة الشيخ قال استعرضوا حاجات الناس، ينزل في كل ليلة. طيب وينك؟ ينزل في كل ليلة ويستعرض حاجات الناس، أينك؟ تحتاج إلى أدلة ضعيفة حتى تقيم ليلة معينة. هذا هو معترك النزاع بيننا وبين إبليس، هو إيجاد البدع، الأحاديث الضعيفة، كل الأحاديث الضعيفة. وليس هذا كلامي، هذا كلام العلماء وكلام المحققين. ومن شم رائحة الحديث، من شم رائحة الحديث لا يمكن له أن يصحح حديثا واحدا في فضل ليلة النصف من شعبان. لا أقول هذا لأني لا يعني عندي موقع، لا كلا، وإنما بعيد بغض النظر عن المسألة وعن حكمها، لا يوجد دليل، لا أقول صحيح، بل هو قابل أن نصحح كما نصحح غيره. لا يمكن أن شخصا يصحح هذا الحديث نعم ثم تجده يضعف حديث أخرى. من يصحح هذا الحديث فعليه أن يكون كالإمام السيوطي وكالإمام الذي لا يهتمون بكلام الأئمة المتقدمين. كل الحديث فيها وهن، منها ما هو وهن شديد ووضع شديد، ومنها ما هو ضعيف في حيز الضعف. لا يوجد حديث قابل للتحسين، لا يوجد أبدا. كما نضعف حديث الأحكام، هذه أسانيدها كلها ضعيفة، حديث عبد الله بن العاص، حديث أبي ثعلب الخشني، حديث كثيرة جدا، كلها حديث ضعيف، وكلها مدارها على رجال نضعفها في أحاديثنا، حديث الأحكام. ولهذا أنا أتعجب، لماذا يعني لماذا هذا هذا هذا هذه هذا الاندفاع. ثم إذا التفت وجدت يصحح مثلا أحاديث، يعني يضعف أحاديث قابلة وأقوى من هذا، يعني مثلا صيام الخميس أقوى من أحاديث ليلة النصف من شعبان وإن كانت ضعيفة. أحاديث صيام العاشر ذي الحجة اللي النصوص اللي صامها أقوى، حديث النصف من نصف الشهر أقوى من هذا الحديث، حديث أقوى بكثير من حديث النصف من شعبان، بكثير ما هي بقليل. ومع ذلك لا أدري لماذا هذا، لماذا أحيت. فالحديث ضعيفة، ثم نأتي إلى قاعدة الحديث الضعيف. قاعدة الحديث الضعيف من شروطه المعروفة، من أعظم شروطه أن يكون له أصل. هل لهذه الليلة أصل؟ ما وجدنا أصل لهذه الليلة. بينما الأيام العشر ذي الحجة، نعم، الرسول لها أصل، حث عليها نعم فنصومها، حث عليه. لكن هذه لها أصل؟ ما عندنا حديث يثبت نصف هذه الليلة، هذه ليلة النصف، هذه ما عندنا ولا حديث يبين ليلة النصف فيها فضل، ما عندنا حديث صحيح، كل حديث ضعيف. أحاديث الصوم أحاديث كذا، خلاص بالصوم وكذا، لكن لماذا خصصت هذه الليلة؟ هو الله ينزل في كل ليلة ويقول هذا الكلام. فإن قال قائل إن المسألة خلافية، نقول لا إشكال، مسألة خلافية لا إشكال، فيها خلاف، نحن نعلم الخلاف، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، نحن نخاطب من؟ نحن نخاطب أناس كان عادتهم تعظيمها وقيامها وعلماءهم يقومونها، نحن نخاطب هذا، ها؟ هذا البلد، هذا البلد في نجد، هل هو معروف عندنا هذا؟ لنا الآن أكثر من 30 سنة اندثر القول، اندثر تماما، وأكثر الناس الآن في الجيل عقد 30 وعقد 40 يعني يمكن أول مرة يسمع أن ليلة نصف من شعبان فيها أحاديث. طيب لماذا تحيي هذا الكلام؟ هذا السؤال. احنا نتكلم في بلد معروف فيه والخلاف وكذا، هذا لهم طريقتهم والخلاف فيها لا ينكر في مسألة الخلاف، لكن نتعجب ممن ينادي بإقامتها الآن وإحيائها ونحن لسنا بحاجة إليها. ترك الناس على السنة والحث على القيام في كل ليلة هو ولولا. نعم. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، في شرعه وقدره فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، كما قال الله جاء أحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الحسن ألا يؤمر وينهى؟ ما كيف هذا؟ نعم. وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. نعم، يصفونه من الصفات الذاتية التي هي قسيم الفعلية، إذا قلنا الذاتية هي قسيم الفعلية، وهي الحياة الكاملة والقدرة والقوة والمجد والجمال والحمد المطلق وهكذا. نعم. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء. السخط وجهان، السخط والسخط وجهان. نعم. وكلماته لا تنفد ولا تبيد. نعم، كذلك هذا قلنا الذاتية قسيم الفعلية، وهذا أتى بالفعلية لما يتعلق بمشيئته كالرضا وكالغضب وكالضحك ونحو ذلك. نعم. وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. وهذا هو معتقد السنة الجماعة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ما كان يتميز بها السنة الجماعة من إثبات الصفات الفعلية، فإن لا يثبت الصفات الفعلية إلا أهل السنة والجماعة، وإلا جميع أهل الكلام ينفون الصفات الفعلية، لا أحد يثبت الضحك ولا أحد يثبت العجب ولا أحد يثبت الغضب ولا أحد، إلا أهل السنة والجماعة فقط، وإلا بقية الفرق المخالفة كلها تنفي هذه الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، وينفون صفة الحلول والحوادث على ذات الله جل وعلا. هذا ثم الكلام، كذلك الكلام لا يثبت الكلام على حقيقته بحرف وصوت إلا أهل السنة والجماعة فقط، وأما بقية الطوائف فكلها تخالف هذا الكلام. نعم. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة، أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. نعم، كذلك إثبات الرؤية هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. وهذا أيضا من خصائص السنة والجماعة، أنهم يرون أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار وأنه تحت المشيئة، فهم لا يجزمون بعقوبته ولا يجزمون بمغفرته، لا يجزمون بعقوبته ولا يجزمون بمغفرته، وإنما هو داخل تحت مشيئة الله جل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فأكل الربا هو تحت مشيئة الله جل وعلا يوم القيامة، فمن مات ونحن نعلم أن هذا الشخص يأكل ربا، نعم، فهو داخل تحت المشيئة، لا نقول هو معذب، ما نقول لا نقول هو مخلد، لأن هذا ليس مذهب أهل السنة وإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة، ولا نقول إنه سيعذب ولا نقول إنه سيغفر له، بل نقول هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كذلك أهل الإيمان إذا مات الشخص من المؤمنين لا يلزم بدخوله الجنة، لا يقال هذا في الجنة، وإنما هذا حكم لله جل وعلا، ليس لي وليس لغيري، نعم، فلا يقال فلان في الجنة، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لما قالت رحمك الله يا أبا السائب، فإنه والله في الجنة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أدري ما يفعل بي، فحزنت، فلما نامت رأت رؤيا أنه يسبح في أنهار الجنة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرجى له الخير. هذا صحابي، نعم، وهو من جلة الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فلا يجزم لأحد بأنه في الجنة، حتى الطفل الصغير، حتى أطفال المؤمنين المسلمين الصغير الذي لم يحاسب حتى الآن ولم يجرى عليه قلم الكتابة، لا يقالها في الجنة. بعض الناس يقول الحمد لله في الجنة، هذا غلط كبير جدا، ليس لأحد أن يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا الله جل وعلا فقط، وإنما يقال المسلمون في الجنة والكفار في النار فقط. والحكم الدنيوي نقول هذا كافر في حكم الدنيا، لا يصلى عليه ولا، ونقول هذا مسلم، نعم، في الدنيا، نعم، نصلي عليه وله أحكام، لكن لا نجزم بأنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. هذا من خاص أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة. ومن أيضا ما يلحق بهذا هو الجزم بأخذ الثواب والجزم بأخذ العقاب. من الخطأ الكبير أيضا، أنا رأيت مقطع في تويتر في النت، ما أدري إيش جهاز هذا، نعم، واحد قال فيه قرؤون قل هو الله واحد 10 مرات، الحديث ضعيف طبعا، لكم يبنى لكم بيت في الجنة، فقال يلا نقرأ، فقرأوا، ثم انتهى قال ما شاء الله أنتم الآن بنيتم بيت. هذا خطأ كبير، هذا جهل عظيم، من أنت حتى تحكم على الله بأن يعطي ولا يعطي، لا تملك هذا، أنت لا تملك هذا. الصحابة كانوا قالوا لو بشرت بقبول عمل واحد لكان سعدي، بقبول عمل واحد، حتى حين تقول والله قبل عملك، إيش كلام هذا؟ جهل. الناس أصبح الناس يتلقون هذه الجهالات، ومن من من من من, من أهل الدعوة عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون بقبول العمل ولا يحكمون بالإثم. شفت واحد يفعل شيء ما تقول ترك أنت في ضحضاح من النار، ولا تقول أنت، يعني مثلا لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسبل الإزار في النار، ما تقول أنت في النار، ما تقول هكذا، ما تجزم أبدا، ليس لك، وإنما تقول يا فلان ترى الله أخبر أنه يفعل كذا وكذا، فهو، أو تقول الناس يا ناس اقرأوا قل هو الله أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ قل هو الله أحد فإنه له كذا، هذا لا إشكال، أو قلت وهكذا. أما تقول يلا هذا أبشره بنى الله، إيش الكلام هذا؟ إيش الجهل هذا؟ إذن عقيدة ثلاثة جمل، لا يحكمون لأحد بجنة، ولا يحكمون لأحد بنار، ولا يحكمون لأحد بقبول عمل، ولا يحكمون لأحد بحلول عقاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا ما ورد به النص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه في ضحضاح من النار، نقول هو في ضحضاح من النار. واضح؟ نعم. وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. هذا جميل الكلام من الشيخ رحمه الله، وهذا حقيقة لابد أن يشتهر هذا الكلام، وهو أن التوحيد ليس عقد فقط، وإنما عقد وعمل، شيء في القلب وشيء في العمل يظهر على الجوارح. بعض الناس لا يعتقد أن أخلاقه من التوحيد، لا يعتقد أن أخلاقه حسن أخلاقه من التوحيد، لا يعتقد هذا. ولهذا تجد بعض الناس الآن ليس من أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق. عندنا الآن نقول نعم والله الأشاعرة في باب الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، أو فلان ليس من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فلان ليس من أهل السنة والجماعة في باب الإمامة، فلان ليس من أهل السنة والجماعة في باب الإنكار المنكر، وهكذا. نعم، أنا أقول بأن أكثر ما وقع فيه الخلل في عقيدة أهل السنة والجماعة في فنية، نعم، ليس في الأسماء والصفات وإنما في الأخلاق. هذا من ضمن الأخلاق، من ضمن العقائد، الأخلاق من ضمن العقائد. فلهذا تقول يا فلان ترى أخلاقك هذا لست على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق، لست في في في في في عقيدة، إذا رأيته يظلم ورأيته يكره ورأيته ينم ورأيته يفرق جماعة المسلمين ورأيته كذا ورأيته كذا، تقول يا فلان ترى لست من أهل السنة والجماعة، لست من الفرقة المنصورة، لست من الفرقة المنصورة، لأنك ما استكملت عقيدة أهل السنة والجماعة، ما استكملت عقيدة. شوف كيف عبارة المؤلف، قال وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح. فبغض الحسد هذا من التوحيد، نعم، ومحبة المؤمنين هذا من التوحيد، والحزن على المؤمنين هذا من التوحيد، والرحمة بالمؤمنين هذا من التوحيد، وحسن القول هذا من التوحيد، ليس هناك تنافر، أو هذا علم وهذا علم. نعم. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. نعم، هذا والله من التجديد عند الشيخ رحمه الله، يعني من أصولهم أيضا من معتقداتهم أنهم لا يتركون الدنيا ولا يطورون أنفسهم، بالعكس، يعني هذا يعني كون الشيخ يدخل هذا في باب العقائد هذا من التجديد رحمة الله عليه، يعني ليسوا أهل مساجد فقط ومنعزلين في مساجدهم وفي مع لا، وإنما هم أصحاب سعي وجد، وهذا هو الذي فعل الأوائل الصحابة عنهم، سعوا في أمور الدنيا وفي أمور الدين. نعم. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. نعم، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وصفه وصف في كتب الأمم السابقة، وصف في كتاب الله جل وعلا، وصفه الله جل وعلا بأكثر من وصف، ومن أعظم وصف أنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: واعلموا أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم. وهذا في أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله، ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها. وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان عدله وحكمته. نعم، كذلك هذا من المسائل، وهي الإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك إيمان بأن أعمال العباد مخلوقة لله جل وعلا. هذا خالف فيها فرق كثيرة من أهل البدع، خالفوا في هذه المسألة، وخالف أيضا أهل البدع في جريان علم الله جل وعلا على ما لا يرضيه، على معاصي الله جل وعلا. وكذلك جرى الخلاف أيضا، هل هي مخلوقة لله جل وعلا أم لا؟ هل الله جل وعلا خلق الشر؟ هل الله جل وعلا هو الذي خلق المعصية التي يفعلها الإنسان؟ هذا كل جرى فيه الخلاف، لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن كل شيء هو خلق الله جل وعلا، كل شيء، لا يوجد شيء إلا وقد خلقه الله، سواء أعمال العباد أو غيرهم من الشرور ومن الأمراض ومن المصائب ومن المعاصي، كلها خلق لله جل وعلا. كل ما كان موجودا في هذا الكون فهو مخلوق لله جل وعلا. إنه هو الذي قد خلقه، وهو الذي أوجده، وهو الذي وقع بمشيئته. أيضا مع هذه المشيئة أيضا الحكمة، مع هذه المشيئة الحكمة، فهو لم يوجده عبثا، وإنما لحكمة ارتضاها، وهي من أعظم حكمها هي الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن أعظمها أيضا التمحيص، تمحيص على الطاعة وتمحيص على المعصية. هذا باب عظيم جدا، وهو أن الله جل وعلا يمحص العباد، يمحص الاستسلام له جل وعلا. كثير من الناس يعني لا ينتبه لهذا الملحظ، وهو أن الله جل وعلا يبتلي العباد ليمحصهم ويبين صدقهم، فإنه لا يبين كمال الصدق إلا الابتلاء. أنت الآن في حياتك صديقك ما تعرفه إلا إذا جاء وقت الشدة، صح ولا لا؟ ما تعرف صديقك إلا إذا جاء وقت الشدة، كذا ولا لا؟ فدائما الابتلاءات والهذه هي التي تبين الصدق، أما الكلام وهذا فإنه ما يخرج حقيقة العبد، صح ولا لا؟ ما يخرج حقيقة الإنسان إلا إذا جاءت هذه. ولهذا بعض الناس الآن إذا منك مثلا حصل بينك وبينه موقف أو رفع صوته وتكلم كلام بذيء وكذا، أما جاء واحد قال يا فلان عيب عليك، يا أخي يقول ايش أسوي فيه، أخرجني عن طوري. لا غلط، هو أخرج حقيقتك ما أخرجك عن طورك. الواحد هذا قال والله أنه أخرجني عن طوري، لا هو فضح طورك، هو الآن أخرج صدقك في البراد وفي السعة وفي كذا، ما حد ليش بعد تكلم ايش احنا، قال واحد كله مبسوط. نعم، هذا قال واحد والله أنا انفلتت أعصابي، لا هي ما انفلتت، أنت أصلا منفلت، لكن هذا الموقف أخرج حقيقتك. هذا الموقف هو في الحقيقة أخرج موقفك وأخرج أخلاقك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما انفلتت أعصابه وليش ما خرج عن طوره؟ لأن هذا هو معدنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو خلقه، اللي يشده يثبت عليه يضحك ويبتسم في وجهه، واللي يتكلم عليه يسكت، لا يخرج أن الأعز من الأذل أنت الذليل يعني، ويذهب ويتركه، هذا معدنه. لكن حنا الواحد من يوم بس يحدك الله كذا، الله كذا يا فلان ما يلدك، لا عن انفلت غصب عليه وش زين انفلتت أعصابي، لا هذا أخرج الفحش اللي في قلبك، أخرج الران الموجود في قلبك، هو حقيقة هكذا أخرج ما في نفسك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إخوانهم يمدونهم في الغي، يلا إذا واحدة من حذر جاب كلمة ما شفت غليلة، جاب الثانية لا ما شفت غليلة، جاب الثالثة حتى لا ما شفت غليلة، عار أمسك كده بيك هذا حين وصلت اليدين حتى يقتل، حتى تصل إلى قتل صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله أنا خرجت عن طوري. طيب لماذا الناس لا يخرجون عن طوري؟ نعم، فالشاهد في قول الشيخ ما أدري ليش قلتها هذه، نعم المشيئة، أن الله جل وعلا خلق المعاصي وخلق هذا الابتلاء. الإنسان يبتلى بمثل هذا الشيء، يبتلى ليخرج الإنسان حقيقة ما في قلبه. ولهذا قال الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قال إن كنتم صادقين. هنا الصدق، الله يخرج هذه الأشياء من أجل إظهار الصدق، من أجل إظهار الصدق، من أجل أن يظهر صدق الإنسان. الإنسان الآن عندما يبتلى حتى في الشرع في الشريعة، طالب العلم يبتلى في الشريعة، طالب العلم يبتلى في الشريعة. أحيانا تدرس العلم ثم تقول المسألة هذه طيب شلون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وفيه آية كذا وفيه والعلماء كيف يقولون كذا وفيه إجماع والحديث يقول كذا. نعم، الإنسان يبتلى بالمتشابه من الأحكام ليعرف كمال تسليمه، ويقول كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يبتلى بكمال تسليمه، يقول كيف الإنسان يؤمر الآن بالصبر على الحكام الظلمة ولا يخرج عليهم وهذا كله ضعف وكله كذا. يبتلى الإنسان، والإنسان يبتلى بهذا، الإنسان يبتلى بكمال تسليم لله. الله جل أمرك بهذا، كيف تستسلم؟ كيف تقول لنفسك ارضخي لأمر الله واستسلمي لأمر الله، وكيف أنك تنفلت عن هذا الشيء. نعم، ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم عملا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة. ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها. نعم، كذلك المعاصي هذه من نقص التوحيد، هذه المعاصي هي من نقص التوحيد، والأشد من هذا هو الإصرار على المعصية، هذا من نقص التوحيد. الذي يدخن ويمارس التدخين هذا من نقص التوحيد، والذي يمارس معصية معينة ولو كانت من الصغائر، لا أقول الوقوع فيها، نعم، وإنما الإصرار عليها، هذا من نقص التوحيد العظيم الذي يحتاج إلى معالجة. أن الإنسان إذا أصر على المعصية يفعلها في كل يوم في كل يوم أو في يعني كثيرا جدا، نعم، ومصر عليها ولا يتوب منها، لا يتوب، بخلاف الذي يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، هذا حال المؤمن، لا مصر على المعصية، مثل الذي يشرب الدخان ليحلق لحيته، نعم، هذا معصية لكنه مصر عليه، هذا من نقص التوحيد ولا يتوب منها. لكن إذا كان يتوب ويفعلها ثم يتوب ثم يفعلها ثم يتوب، فهذا حال المؤمن وهو التواب. نعم، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين، وجهاد العلم والحجة، وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ومن أصوله، نعم، ولهذا كذلك أن الجهاد مع كل بر وفاجر، هذا خلاف المعتزلة. المعتزلة لا يرون أن الجهاد مع الفاجر، وإنما لا يرونه إلا مع البر. وكذلك الروافض بأنهم لا يرون الجهاد إلا مع الإمام، إمام الزمان فقط، وإلا فغيره لا يقيمون الجهاد. هم الآن مخالفون طبعا لهذا القول، هم الآن لا يرون، يعني هم مخالفون لعقائدهم. فالشاهد أنهم يرون هذا الرأي، أنهم لا يقيمون الجهاد إلا مع الإمام برا أو فاجرا. وهذا هو منتزع كلام أهل السنة والجماعة، أن الجهاد لا يكون بإذن الإمام، أن الجهاد لا يكون لأنه لا يكون إلا مع الإمام. هذا هو منتزعهم، كما قال الصحيحين: الإمام جنة، الإمام جنة أي يجتن به، فإذا كنت تجتن به فإنك لا تتقدم بين يديه إلا بشيء هو وهو أمامك، سواء كان قوله أو كان فعله أو كان جسده، يعني هو أمامك في الجهاد. وفي الإمام جنة يجتن به. فهذه عقيدة السنة الجماعة، أنهم لا يرون الجهاد إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، سواء كان برا أو كان فاجرا. نعم. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. نعم، هذا أيضا من أعظم أصوله، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم التفريق والتحزب والسب والشتم، وهذا من أيضا من الخصال العظيمة جدا المنتشرة بين في هذه الأجهزة. أيضا الناس أصبحوا يحزبون بعضهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب بشيخه فرح، وكل حزب بعالمه فرح، وكل حزب بمكانه وبلده فرح، والله المستعان. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها، ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك. لماذا؟ لأنهم هم الذين يحفظون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، لا شك فيه أن أفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حفظت شريعتها، وكذلك هم أتباع أفضل النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى أمة أكثر الأمم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنقص في أعمالها لكنه بارك في أعمالها، بارك فيه. وهذا من فضل الله، لا أحد يقول ليش، ما في أحد يقول ليش، هذا شرع الله، هذا خلق الله، هذا أمر الله. كما أن ما أحد يقول ليش الرسول صلى الله عليه وسلم صار نبي ولا صار أبو بكر، هذا ما هو اختيارك، هذا أمر الله. ولهذا النبوة اصطفاء، كما أن الله اختص مكة بالكعبة، هذا اصطفاء، واختص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا اصطفاء. لا أحد يعترض، الاعتراض هو سبب الانتكاس، الاعتراض هو سبب الانتكاس. أعظم ما ابتلي به الناس اليوم هو الاعتراض وعدم التسليم. من أنت حتى تقول ليش ولماذا؟ ما تعترض، أنت لا تعترض. والعجيب أنه لا يعترض لماذا صار أبي فلان، لا يعترض على الله لماذا صار أبي فلان، لكنه يعترض على الله لماذا فعلت كذا. هذا عجيب، هذا. فقولا أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قلت هذا الكلام؟ يعني بعض الناس يقول النصارى الآن هم اللي يعني هم الذين طوروا العلم، هم الذين أوجدوا هذه الأجهزة، هم الذين أوجدوا لنا هذه الميكروفونات، حنا بس جالسين نستخدم كذا أفضل منا. لا، قال الله جل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أفضل العلم هو علم الآخرة، أفضل العلم هو علم الآخرة. يكفي المسلمون أو يكفي المسلمين، نعم، علمهم بالآخرة وعبادتهم، ألا يكفيهم شرف؟ لو لم يكن إلا كفاهم شرف، يكفينا شرف. الله جل وعلا قال سمى ظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا علم، ما هو، ليس العلم اللدني هذا، العلم ولهذا العلماء تكلموا عن هذا، قالوا لو أن شخصا، نعم، ملكا، يعني عنده قوات وعنده أناس، نعم، فرسان شجعان، وانتصروا، من المحمود والذي يمدح ويثنى عليه؟ جنوده أم الملك؟ الملك طبعا لا ينسب لها، لأن الجنود هذولا، نعم، مسخرون له، صح ولا لا؟ هكذا حتى الغرب مسخر لا أقول لأمة محمد، بل أقول لبني آدم، سخر لبني آدم أنه يطور في هذه الدنيا ويريحه ويمكنه من أسباب الراحة وأسباب، هذا مسخر تسخير فقط، ليس فالمنقبة العظيمة هي، نعم، هي علوم الآخرة، هي علوم الآخرة. نعم. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم، ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل، ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعلم. مهم جدا، وهو أن احترام العلماء هذا عقيدة وشريعة. بعض الناس يظن أن هذه يعني أن احترام العالم إنما هو يعني كغيره، هو عالم كغيره، هذا غير صحيح. العالم له منقبة ومليء فضل على غيره، لابد من إظهار الاحترام له، ولهذا الشريعة جاءت بتمييزهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا فيه تشريف وتكريم. فاحترام العلماء هذا له أصل في الشريعة. بعض الناس يظن أن ما له ميزة يعني فقط عالم وانتهينا، هذا غير صحيح. فهم ورثة الأنبياء، فلهم حق الإجلال، لهم حق التقدير. وما زال السلف والخلف على هذا، في تعظيم العلماء وفي تعظيم أهل العلم. إذا كانت الملائكة تسبح لهم، إذا كانت الحيتان تسبح لهم وتدعو لهم، إذا كانت الملائكة تصلي لهم وتدعو لهم، وإذا كانت الحيتان تصلي لهم وتدعو لهم، إذا كان الحجر والمدر ومن في الأرض ومن في السماء يصلي عليهم ويستغفر لهم، فهم باب أولى بني آدم الذين هم يستفيدون منهم. يعني الحيتان وش تستفيد من العالم؟ نعم، وش يستفيد من العالم الحيتان؟ الحجر وش يستفيد من العالم؟ فكيف بني آدم؟ كيف بني آدم الذي هو المحتاج إلى هذا العالم لا يحترمه؟ فاحترام العلماء وتقديرهم إنما هو شريعة. وأنا أذكر يعني أن في أحد المرات أن في مجلس الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، وكان أحد الطلبة يعني لا ما ذهب يسلم على الشيخ، فكان أحد طلاب الشيخ الكبار قال للشيخ: يا شيخ، أن بعض الناس يقول يعني السلام على العلماء وكذا، يعني خلاص حضور مجالسهم ولا يستحق السلام وما يحتاج السلام وكذا. فتكلم الشيخ عن هذا الأمر وقال: إن احترام العالم عبادة، تقديره عبادة، لأنه وريث للأنبياء، ويحمل شريعة الله جل وعلا، ويحمل دينه. كيف ما تعظم؟ من تعظيم دين الله أن تعظم حملته، من تعظيم دين الله أن تعظم حملته وأن تعظم مكانتهم وقدرهم. ولكنه احترام دون غلو ودون تفريط، دون غلو ودون تفريط. ولهذا ابن عباس ماذا فعل مع معاذ وهو سليل النبوة من آل البيت؟ نزل وأركب زيد بن ثابت وجلس، قال: هكذا أمرنا به. فهي شريعة، فهو دين. احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة مكانتهم هذا دين. نحن للأسف، أنا أقول بكل مرارة، نحن في وقت زمن الآن أصبح طالب العلم يضع رأسه أمام العالم ويقول: ما أنا والله أنت عالم وكذا، لكن يعني أنا مثلك، لا لست لك حق، ولا أنت رجل وأنا رجل، وأنا هذا غير صحيح. العالم لأش حملت الشريعة من تعظيم الدين، تعظيم حملت الشريعة، ومعرفة قدرهم، معرفة منزلتهم، ومعرفة مكانتهم. لست كهو أبدا. عندما الشخص تشوفه والله يعني يزهد بالعلماء ويزهد بإعطائهم حقهم أو بالسلام عليهم، الذهاب ويعرف أن العالم الفلاني جاء إلى هذا المكان، نعم، ولا يذهب إليه ولا يسلم عليه، وهو ليس عنده شغل وليس عنده ولا كذا، نعم، إن كان مشغول أو كان له أخر. لكن إذا مشكلة إذا كان في نفسه أنه لا يجد، نعم، لا يجد أن له حقا، أو أنه يعتقد أنه ليس فيه عبادة وليس في طاعة لو ذهب وسلم عليه، هذا غير صحيح. تعظيم العلماء من تعظيم الشريعة، وتعظيم أهل الدين من تعظيم الدين، من تعظيم الدين. نعم. ويسألون الله أن يعيدهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. نعم، نقف على هذا الشرح إن شاء الله. طبعا سيكون التعليق، طبعا الشيخ رحمه الله ما علق على الباب وإنما علق على جملة الباب، سيكون التعليق على شرح الشيخ رحمه الله تعالى، وبهذا نكون يعني ننهي إن شاء الله الكتاب في أقل وقت بإذن الله تعالى.